ولا زال كرم الله جل وعلا عظيما. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد أنك أنت ربنا، يا رب يا رب لك الحمد. اسمع يا من تريد الحج، بإمكانك فرصة أن تحج كل يوم، أن يكتب لك كل يوم أجر 5 حجات. اسمع الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن تطهر في بيته ثم خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني مش خارج إلا عشانه هو، فأجره كأجر المعتمر المحرم، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. انظر إلى كرم الله جل وعلا، انظر إلى كرم الله جل وعلا، وأنت تتوضأ في بيتك ثم تخرج ماشيا برفق وتؤدة، بل وبسكينة، تعبير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصلاة المكتوبة في المسجد 5 مرات كل يوم، فيكتب لك بها أجر 5 حجات. هل تصدق؟ أنا أصدق، لأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر: هلموا هلموا لاغتنام تلك الأجور، هلموا واستحضروا تلك النية، عضوا عليها بالنواجذ، اشكروا الله جل وعلا أن يسر لنا سبيل الوصول إليه، أن جعل خروجك إلى تسبيح الضحى. سبحان الله، أمر عجيب جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم انتدبنا لصلاة النوافل في البيت، لكن ولأن صلاة الضحى أتت بين صلاتين متباعدتين، شوف الفجر الوقت بتاعه إمتى والظهر الوقت بتاعه إمتى، فكأن المشتاقين إلى المساجد زاد حنينهم، فأذن الله جل وعلا لهم بل وانتدبهم أن تكون صلاتهم في بيوته، حتى يروا ظمأ تلك القلوب بالوفود إلى بيوت الله جل وعلا. وصلاة على أثر صلاة، الناس الجميلة اللي بتحب هذه العبادة الجميلة، الصلاة، يوم يجيب ركعتين بعدهم ركعتين بعدهم ركعتين من غير ما يفصلوا فاصل، من غير ما يصلي ركعتين ويمسك المحمول يعمل مكالمة يشوف رسالة واتس، لا لا لا لا، هو مشغول بالصلاة. فصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. يا رب لك الحمد على كرمك، على عطائك، على جودك، على برك، على إحسانك، على إفضالك، على امتنانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.